Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, şefi el havadır. Allah Allah ya Allah, Allah ليلة بهجة المسامير. Allah. محزون مشلول الفؤاد فهل تراها يا ندم فعلا بما بدا البيت من هوى مخا يا ساكن السبع من فؤاد وعد النقا يا خير كل حيث المنادي يسمع المنادي يا اهل البصائر حد يقول بصائر الله ولم يكن محجوب قابل كلا لكن ذنب العبد هنا يجلى شهد وكانت منه السوى نور التجلي قال بكل عرف وما هبط الأسرار واندقى والنفس موسى تشهد المعارف مهما تجلت وثبت الظواهر الله بكل باطن وبكل ظاهر الله أكبر هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة فامسك أخي بالعروة الوثيقة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مبعوث بالهدايا والعدل